طيب أخونا هاني، نأخذ بعض الإخوة حتى يعني لا نؤخرهم، ونعود للأسئلة مرة أخرى معك. الأخ هشيم تفضل. طيب الأخ يقول آخر سؤال، ما صحة الحديث القدسي ما حملك على أن عصيتني؟ إذا كنت تقصد الحديث الذي أجاب فيه الرجل وقال خشيت الناس ورجوتك يا رب، إذا كان هذا المراد فالحديث فيه شيء من الضعف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب ما هو الحديث؟ الحديث السلام عليكم ورحمة الله. الحديث نصه ما حملك على أن عصيتني، قال ربي زينت لي حواء، قال فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين، فلما سمعت حواء ذلك رنت، فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك. التخريج الذي عندي مكتوب في الكتاب رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، جزاكم الله خير. وإياكم. نعم هذا الحديث لا يصح بارك الله فيك، هذا حديث ضعيف لا يثبت